الإجابة الصحيحة هي جيم. الوقوف أو التوقف قرب مفترق يعتبر خطرا لأنه يحجب الرؤية عن بقية مستعملي الطريق، ومن جهة أخرى يمنع الوقوف على مسافة تقل عن 10 أمتار من المفترق خارج مواطن العمران. واصل سيري للبحث عن مكان آخر.